ما معنى حديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم؟ هذا الحديث ورد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في سفر فوصلوا إلى وادي خيبر فصاروا يهللون ويكبرون بصوت مرتفع، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة عليهم: اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها ولا تجهدوها برفع الصوت كثيرا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، أي أن الله تعالى يسمع بسمعه الأزلي كل المسموعات إن كانت قوية أو ضعيفة. إنكم تدعون سميعا قريبا والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، أي أن الله تعالى مطلع على أحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها، وليس المراد به القرب الحسي الذي هو بالجهة والمسافة.